يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجع يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للنا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان لكم أيها الثقلان فبأي آلاء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن صدق الله العظيم. وهكذا أيها السادة كنا مع هذه التلاوة الطيبة المباركة من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ونقلناها لكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم، والتي ننقلها لكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. واستمع المجتمعون هنا إلى هذه التلاوة، ومنذ لحظات انطلق مدفع الإنساك ليعلن بداية يوم صوم جديد.